الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما له وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمرحبا بكم إلى لقائنا الثاني في هذه السلسلة المباركة سلسلة العقيدة التي نتناول من خلالها بالشرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه. وكنا في الدرس الأول قد قدمنا بمقدمات فتكلمنا عن أول ما أوجب الله عز وجل على الخلق أو عن أول واجب على المكلف، وقلنا بأن الله عز وجل أوجب عليه أول ما أوجب التوحيد أو الشهادتين أو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وقلنا إنها كلها بمعنى واحد. ثم بعد ذلك تكلمنا أيضا بأن الله عز وجل لم يخلق الناس عبثا ولم يتركهم هملا، بل خلقهم لغاية عظيمة وهي نفسها التوحيد، وبينا أن هذه الغاية وهذه الدعوة هي التي كانت دعوة جميع الأنبياء والرسل إلى أقوامهم عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. ثم بعد ذلك قدمنا بمقدمات تتعلق بعلم العقيدة، قلنا بأنه لا ينبغي على طالب العلم أن يجهلها خاصة إذا كان يدرس علم العقيدة، وقلنا بأن هذه المقدمات ينبغي على طالب أي علم أن يطلع عليها فيما يتعلق بذلك العلم، وإن لم يطلع عليها كلها فعلى الأقل أن يطلع على بعضها أو على أكثرها. ثم نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى اليوم مع درسنا الثاني ومع رسالتنا التي سنتناولها بالشرح، وسيكون الكلام بإذن الله تبارك وتعالى عن هذه الرسالة ومغزاها وخصائصها، ثم نترجم بترجمة يسيرة لمؤلفها رحمه الله، وهذا من أقل حقه علينا، ثم بعد ذلك نبدأ في شرح متن هذه المقدمة الطيبة المباركة. فأول ما ينبغي البدء به فيما يتعلق بهذا المتن الذي سندرسه بإذن الله تبارك وتعالى هو أن نعرف به. وهذا المتن كما تعلمون أصله مقدمة صدر بها العلامة ابن أبي زيد رحمه الله رسالته الفقهية المشهورة، وهي رسالة فقهية بالأساس كما تعلمون، لكنه رحمه الله بدأها بالعقيدة وختمها بالآداب، فجاءت شاملة جامعة لجميع أبواب الدين رحمه الله تعالى وأسكنه في عليين. وهذه المقدمة تميزت بعدة خصائص، لها خصائص كثيرة قد لا توجد في غيرها من المتون أو الكتب التي تتعلق بعلم العقيدة المختصرة مثلها، فلها خصائص تميزها عن غيرها من تلك المتون. فمن ذلك أنها مختصرة في حجمها، وهذا مما يسهل على طالب العلم دراستها، بل ويسهل على من علت همته حفظها. ومن ذلك أيضا أنها سلسة يسيرة في عبارتها، كما سترون معنا بإذن الله أن كلامها يسير ليس معقد ولا يصعب فهمه على العامي كما على العالم. ومن ذلك أيضا أي من خصائصها أنها موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف الأكارم من الصحابة والتابعين في تقريراتها، أي هذه العقيدة أو هذه المقدمة تقرر ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان على دربهم مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقرير العقيدة الصحيح. ومن ذلك أيضا أنها تحتوي على أهم أصول الدين ومباحث الإيمان والعقيدة الإسلامية الصحيحة، يعني أهم ما ينبغي على المسلم أن يعرفه فيما يتعلق بالعقيدة موجود في هذه الرسالة الصغيرة. ومن ذلك أيضا، أي من خصائصها، أنها خالية من التفريعات ومن التفصيلات التي لا يحتاجها عوام المسلمين وطلبة العلم المبتدئون. هناك بعض كتب العقيدة فيها تقريرات وفيها تفريعات لا نقول غير جيدة، هي جيدة بل أحيانا ممتازة، ولكن لا تصلح للمبتدئين من طلبة العلم، فإن كثيرا منهم لا يفهمونها فضلا عن العوام، بل أحيانا قد لا يحتاجونها في مثل تلك المرحلة. ومن خصائصها أيضا أنها سليمة مما كثر عند أكثر المتأخرين الذين كتبوا وصنفوا في العقيدة من الخلط بينها، أي بين العقيدة وبين علم الكلام، ومن الخلط أيضا بين العقيدة وبين المنطق. أضف إلى ذلك عدة مميزات أخرى قد لا يسع المجال الكلام عنها جميعها. وقد بوب المؤلف رحمه الله تعالى لهذه المقدمة بقوله: باب أو باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. وسيأتي شرح هذه العبارة أو هذه الجملة بإذن الله تبارك وتعالى بالتفصيل. وقد كثرت شروح هذه المقدمة المباركة، فمن أهل العلم من تناولها بالشرح ضمن شرحه للرسالة، وهو فعل أكثر شراح الرسالة، أي أكثر شراح الرسالة الفقهية، لم يتجاوزوا المقدمة العقدية بل شرحوها. ومنهم من خصها بالشرح، يعني منهم من استلها من متن الرسالة وخصها بالشرح، يعني لم يشرح كل الرسالة ولكن شرح هذه المقدمة فقط. ومنهم من نظمها ضمن نظمه للرسالة، يعني هذه المقدمة نظمت، بل الرسالة نظمت كلها، فمنهم من نظم هذه المقدمة ضمن نظمه للرسالة، ومنهم من خصها بالنظم، يعني نظم المقدمة وحدها. وممن خصها بالنظم الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي عليه رحمة الله، الذي توفي سنة 85 و1200 للهجرة عليه رحمة الله تعالى، وهو من مالكية الأحساء، من مالكية الحجاز. وممن نظمها أيضا مع نظمه للرسالة عبد الله بن الحاج القلاوي الشنقيطي، في نظم تقريبا يتألف من 1780 بيتا، وسمى نظمه هذا بالباكورة، فنظم فيه الرسالة ونظم فيه أيضا مقدمتها. ومنهم، أي من أهل العلم، من شرحها وفق عقيدة مؤلفها ومراده منه، ومنهم من شرحها بخلاف عقيدة مؤلفها ومراده منه، كما هو حال أكثر من شرحها من المتأخرين. أكثر المتأخرين خرجوا بشرحهم لعقيدة ابن أبي زيد عن مراد ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وعن عقيدته الصفية النقية التي كانت موافقة لعقيدة الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى. وممن شرحها وفق عقيدة مؤلفها القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، المتوفى سنة 22 و400 للهجرة، وكلكم تعرفونه، فهو كالشمس بين العلماء في المذهب وبين كل علماء زمانه عليه رحمة الله. وكذلك ممن شرحها وفق عقيدة مؤلفها الشيخ أو الإمام أبو بكر محمد بن موهب المقبوري عليه رحمة الله، والذي توفي سنة 406 للهجرة. والأول، أي القاضي عبد الوهاب البغدادي، عاصر المؤلف عليه رحمة الله، كان في عاش في زمان المؤلف، عاش في زمان ابن أبي زيد، وكان بينهما مراسلات كما يذكر الشراح ويذكر المترجمون والمؤرخون. والثاني، أي أبو بكر المقبوري عليه رحمة الله، هو تلميذ ابن أبي زيد، هو تلقى عنه العلم، كان من الأندلس، رحل إلى القيروان وأخذ عن ابن أبي زيد العلم. وكل منهما قيل إنه أول من شرح رسالة ابن أبي زيد، يعني قيل أول شارح للرسالة هو القاضي عبد الوهاب، وقيل إن أول شارح للرسالة هو ابن موهب عليه رحمة الله تعالى. ولا شك في أنهما أعرف الناس بابن أبي زيد وبعقيدته وبمراده في مقدمته ممن جاء بعدهم بمئات السنين، وقد شرح هذه المقدمة الطيبة المباركة وفق عقيدته ووفق عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الكرام عليهم رحمة الله، ولم يسلك في شرحهما مسلك التعطيل أو التأويل أو التشبيه والتجسيم، ولم يترك الدليل كما فعله بعض شراح هذه الرسالة الطيبة المباركة. وكما تعلمون أعرف الناس بالشخص هم ملازموه وأقاربه ومعاصروه، فكل منا أعرف بأهله وكل منا أعرف بصاحبه، فلو نمي إليك أو قيل لك بأن فلانا يعتقد كذا وكذا وأنت صاحبه وأنت تخالطه وأنت تتلقى عنه العلم وأنت تعرف عقيدته، فهل كنت مصدقا ذلك؟ لا أبدا. فمن أقرب الناس في معرفة عقيدة الشخص؟ الشخص الذي لازمه والشخص الذي لازم تأليفه وتصنيفه لتلك الرسالة أو لذاك الكتاب، والشخص الذي تلقى منه العلم، والشخص الذي أخذ عنه عقيدته. فهؤلاء الناس هم أعرف الناس أو أعرف من غيرهم بمراد المؤلف وبمراد المصنف. وهناك أيضا شروح معاصرة طيبة لهذه المقدمة، منها قطف الجني الداني للشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، وكذلك شرح مقدمة ابن أبي زيد في العقيدة للشيخ الصادق الغرياني حفظه الله كذلك وبارك في علمه، وغيرهم من أهل العلم. هذان الشرحان هما شرحان معاصران وهما شرحان طيبان، لأنهما قام بالشرح وفق مراد المصنف عليه رحمة الله تعالى، وسلك في مسلك الشرح عقيدة السلف ومنهجهم في إجراء النصوص وإمرارها على ما جاءت عليه وعلى ما كان عليه الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. كما أن هناك شروحا أخرى شرحت العقيدة، هي شروح معاصرة ولكنها شرحتها ضمن شرح الرسالة، وهي شروح طيبة أيضا كشرح الشيخ بن عبيدين الحنفي بن عبيدين، وكذلك الشيخ مختار بن عربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي في شرحه المسمى مناهل الزلالة، فهذان أيضا شرحان للرسالة، وقد تناول بالشرح المقدمة وبارك الله فيهما أوعبا وقال كلاما طيبا في هذا الشرح، وهما أهل فضل وعلم وعلى عقيدة سليمة نحسبهم كذلك والله حسيبهم. ثم بعد أن تكلمنا عن هذه المقدمة أي مقدمة الرسالة، فمن باب نسبة الفضل لأهل الفضل ومن باب نسبة العلم لأهله ينبغي علينا أن نذكر شيئا من ترجمة المؤلف حتى يعرفه الناس، وإن كانت هذه الترجمة مهما طالت أو قصرت فإنها لن تؤدي حقه علينا عليه رحمة الله تبارك وتعالى وما سنستفيده من علمه، فمهما أثنينا عليه ومهما ترجمنا له فإننا لن نؤدي حقه. لذلك بعض الناس قد يستثقل يعني في أوائل الشروح وأوائل الدروس يعني بعض هذه المقدمات أو التراجم أو التعريف بالكتب، وهذا مما ينبغي، هذا مما ينبغي في العلم. يعني خذ أي شرح في كتاب أو في أشرطة لرسالة أو لكتاب، لا تجد قل وندر أن تجد الشارح يتجاوز هذه الأمور، فهذا من باب معرفة مفاتيح العلم أولا، وثانيا من حق المؤلفين لهذه الكتب والمصنفين لهذه المختصرات وهذه المتون علينا. يعني كيف نأخذ علم شخص أو عالم من العلماء الأجلاء ثم نتركه دون أن نتكلم عنه أو نعرف به للناس؟ فهذا من الجفاء. قد يصلح أحيانا أن يترك ذلك إذا كان لا يخفى، لا تخفى ترجمته أو لا يخفى علمه على أحد، فمثل هذا كما قال الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فهذا كالشمس المشعة في السماء، فقد لا يحتاج إلى ترجمته أو يحتاج إلى إشارات بسيطة. ولكن أكثر أهل العلم للأسف، نقول هذا للأسف، يخفى علمهم وتخفى تراجمهم وتخفى خصالهم عن الناس. فمن الإجحاف وجحود أهل الفضل لهؤلاء أن نمر دون أن نعرف الناس بهم أو نحبب الناس فيهم أو نشير إلى علمهم وفضلهم ومنزلتهم في العلم. وصاحب هذه المقدمة هو الإمام العلامة القدوة أبو محمد عبد الله بن أبي زيد، وهو عبد الرحمن، أي أبوه أبو زيد اسمه عبد الرحمن القيرواني عليه رحمة الله تعالى. ولد بالقيروان 1300 على أظهر الأقوال، قيل غير ذلك ولكن الأظهر والله أعلم أنه ولد 1300. ونشأ منذ صغره عليه رحمة الله على طلب العلم، وبرز فيه بين أهل زمانه، فرحل إليه من الأقطار المختلفة، وكثر طلبته والآخذون عليه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. يقول ابن فرحون عليه رحمة الله، وأنقل لكم كلامه: وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، وكتبه تشهد له بذلك، فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقوله، ذابا عن مذهب مالك، قائما بالحجة عليه، بصيرا بالرد على أهل الأهواء، يقول الشعر ويجيده، ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة. انظروا إلى هذه الكلمات اليسيرة وما فيها من عظيم وصف لهذا العلم، جمع بين العلم والعمل والورع والتقوى والعفة والصلاح والجهاد بالرد على أهل البدع. وكما تعلمون أنه عاش في زمن الروافض عليهم من الله ما يستحقون، في زمن الدولة العبيدية، وقد عانى منهم كما عانى غيره من معاصريه ومن أهل زمانه من أهل العلم من المالكية ومن أهل السنة من هؤلاء، مما لا يخفاكم ولا يسع المجال لذكره. وقال عنه العلامة القاضي عياض رحمه الله: حاز رئاسة الدين والدنيا ورحل إليه من الأقطار، أي يعني جاءه الناس من جميع أصقاع الأرض، ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب وملأ البلاد من تواليفه. وقال أيضا عليه رحمة الله عنه: كان أبو محمد بن أبي زيد من أهل الصلاح والورع والفضل. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في مطلع ترجمته له: الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي، ويقال له مالك الصغير. وقال في بيان عقيدته أيضا في سير أعلام النبلاء: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام، أي لا يخوض في علم الكلام، ولا يتأول، أي فيما يتعلق بصفات الله عز وجل فإنه كان يمرها كما كان السلف الكرام لا يتأولها ولا يؤولها ولا يعطلها كفعل المتأخرين، فنسأل الله التوفيق. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. وقد تلقى ابن أبي زيد رحمه الله العلم على عدد من أكابر علماء زمانه وبلاده، فمنهم أبو الفضل العباس بن عيسى الممسي، ومنهم أبو بكر محمد بن محمد المعروف بابن اللباد القيرواني، ومنهم أبو محمد ابن مسرور العسال، ومنهم أبو العرب محمد بن أحمد ابن تميم القيرواني، وأخذ عن غيرهم من أهل العلم والفضل. وكثير من هؤلاء العلماء والمشايخ ماتوا شهداء في سبيل الله، فقد ثبت أن كثيرا من هؤلاء ممن ذكرتهم وممن لم أذكرهم ماتوا شهداء، قتلهم العبيديون عليهم من الله ما يستحقون. أما تلاميذه فكثر، فمنهم أبو سعيد خلف ابن أبي القاسم الأزدي المعروف بالبراذعي، ومنهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني القيرواني، ومنهم أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني الفقيه المقرئ، معروف مكي بن أبي طالب، والمهتمون بالقراءات خصوصا يعرفون. ومنهم أبو بكر محمد بن موهب المقبوري التميمي القرطبي وغيرهم من أهل أفريقية والمغرب والأندلس ممن طلبوا عنده العلم وأخذوا ونهلوا من علومه واستفادوا منه عليهم رحمة الله جميعا. أما مؤلفاته وتصانيفه فهي كثيرة، وقيل إنها بلغت نحو 40 مصنف، من أهمها النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، وهو من أمهات كتب المذهب كما تعلمون، وكذلك مختصر المدونة، وكذلك كتاب الرسالة وهو الذي أخذنا منه هذه المقدمة الطيبة، وكذلك كتاب الذب عن مذهب مالك، وله أيضا رسالة في أصول التوحيد، وعنده أيضا رسالة في النهي عن الجدل، وكذلك عنده كتاب اسمه الرد على القدرية، وغيرها من التصانيف والتآليف النافعة الكثيرة. توفي عليه رحمة الله تعالى سنة 86، وقيل غير ذلك، وصلى عليه في اليوم الموالي رفيق دربه أبو الحسن القابوسي عليه رحمة الله، ودفن بداره في القيروان رحمة الله عليه، ونفع الله عز وجل بعلمه إلى قيام الساعة وجعله في موازين حسناته، إنه ولي ذلك ومولاه. كما يمكن الاستزادة في ترجمة ابن أبي زيد عليه رحمة الله تعالى بالرجوع إلى الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون، وكذلك بالرجوع لكتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض، وكذلك سير أعلام النبلاء للذهبي، وغيرها من كتب التراجم. ثم بعد هذا نبدأ في هذه المقدمة الطيبة المباركة المختصرة. قال ابن أبي زيد عليه رحمة الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. قال: باب أو باب. الباب في اللغة هو فرجة بين شيئين يتوصل به من الداخل إلى الخارج، أو العكس في اللغة، يعني كل مدخل أو مخرج من شيء إلى آخر، كل فرجة يدخل من خلالها أو يخرج من شيء إلى آخر تسمى في اللغة بابا. أما في الاصطلاح، أي في اصطلاح المصنفين والمؤلفين، فما هو الباب؟ هو اسم لجملة من العلم يشتمل على فصول ومسائل غالبة. والعلماء كما لا يخفاكم وكما تعلمون يجعلون في مصنفاتهم كتبا وأبوابا وفصولا. كلنا حينما نفتح كتابا أو مصنفا نجد كتاب كذا، باب كذا، فصل كذا وكذا، فكثير منا تعترضه هذه التسميات ولا يدرك معناها. فالكتاب هو عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، وسأعطي مثالا حتى يتضح المعنى. والباب نوع أو واحد من ذلك الجنس، أي من جنس ذلك الباب. أما الفصل فهو عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الخصائص والتفصيلات، وأحيانا قد يكون الفصل ليس فيه خصائص ومميزات تميزه عن غيره، ولكن يوضع أو يؤتى به كي لا يطول الباب، يعني أحيانا يكون الباب طويلا فيقسمه المصنف أو المؤلف إلى فصول، وهي بينها توافق واندماج، ولكنه قسمها إلى فصول حتى لا يطول ذلك الباب، وقد يقتصر على بعضها دون الآخر، فلا يلزم أن يأتي بها المصنف جميعا في كتابه، يعني أحيانا قد تجد كتاب كذا وليس فيه أبواب، وأحيانا قد تجد المؤلف بدأ مباشرة بباب كذا باب كذا كما في متن الرسالة، وكذلك كما في خليل وغيره، وأحيانا قد يكون الكتاب كله فصول ليس فيه أبواب، فلا يلزم أن يؤتى بها جميعا. ثم قلت لكم سأعطيكم مثالا ما أبين به الفرق بين هذه الأمور. نأخذ مثلا كتاب الطهارة. الكتاب قلنا هو جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، فكتاب الطهارة فيه جملة أبواب تدخل تحت جنس الطهارة، يعني فيه فيه باب المياه، فيه باب النجاسات، فيه باب الأعيان الطاهرة، وهكذا أبواب كلها تدخل تحت جنس واحد هو جنس الطهارة. فهذا الكتاب، والباب هو أحد هذا الكتاب، يعني باب إزالة النجاسات، باب الأعيان النجسة، باب الأعيان الطاهرة، باب الحيض، وهكذا. هذا معنى الباب. وهذا كما ترون بأن الباب هو يأتي عادة تحت الكتاب. وعندنا الفصل كما قلنا يؤتى به للتفريق بين خصائص بعض المسائل التي تأتي في ضمن هذا الباب، وأحيانا قد يؤتى به كما قلنا لأن الباب قد يطول فيؤتى بالفصل للتفريق، وقد يعنون الفصل وقد لا يعنون، يعني قد يأتي المصنف فيكتب فصل ثم يبدأ في الكلام مباشرة دون أن يعنون ذلك الفصل. فهذا أمر أردت أن أقدم به لأنه يعترضكم كثيرا في كل أبواب العلم وفي كل فنونه وفي كل تصنيفاته. وباب هذه كما قلت يمكن أن تقرأ بالرفع مع التنوين باعتبار انقطاعها عن الإضافة عما بعدها، يعني كما عندنا هنا نقول باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، فباب هنا قرأت بالتنوين لأنها منقطعة عما بعدها لا تتعلق به لا تضاف إليه، فبهذا الاعتبار نقول باب، ثم نأتي بجملة أخرى ما تنطق به الألسنة إلى آخره. ويمكن أيضا أن تقرأ بالرفع دون تنوين على الإضافة لما بعدها، يعني نقول باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، في الأول قلنا باب ما تنطق به الألسنة، ويمكن أن نقول باب ما تنطق به الألسنة، أي وفي الأبواب الأخرى تجدون باب المياه، باب الحيض، وهكذا. وعلى التقديرين، أي سواء قلنا باب كذا وكذا أو باب كذا وكذا، فهي تعرب على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، أي كأنك تقول هذا باب أو هذا باب كذا وكذا، يعني كأننا نقول هنا هذا باب ما تنطق به الألسنة إلى آخره، أو هذا باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة إلى آخر ذلك. وهناك من أهل العلم من قال أقوالا أخرى، ولكن هذه هي الأشهر والأظهر كما قلت فصلت فيها شيئا ما، لأنها ستعترضكم بإذن الله تعالى في كل الفنون وفي كل الكتب التي ستقرؤونها تقريبا. فبإذن الله تبارك وتعالى حاولت أن أجمع من كلام أهل العلم وأختصره في هذه الجمل التي بإذن الله ستفيدكم في دربكم وفي طريقكم في العلم في شتى الكتب التي تقرؤونها. قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. الألسنة جمع لسان ويذكر ويؤنث، نقول ينطق الألسنة أو نقول تنطق الألسنة، فهذا مما يذكر ويؤنث في نفس الوقت لا إشكال في هذا أو ذاك. والنطق قال تنطق به الألسنة. النطق يشمل صوت الإنسان وغيره، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى علمنا منطق الطير كما في سورة النمل. لكن المقصود هنا هو الإنسان، فعبر المؤلف عليه رحمة الله تعالى بالخاص على العام، فعبر هنا نقول بالعام على الخاص ليس بالخاص على العام، فالمقصود من المؤلف عليه رحمة الله أي ما يقوله الإنسان ويتكلم به خاصة دون غيره لا يقصد غيره. قال وتعتقده الأفئدة. تعتقده سبق الكلام معنا في الدرس الماضي عن العقيدة ومعناها في اللغة والاصطلاح، فلا طائل من إعادة ذكر هذا الكلام في هذا الموضع حتى لا نطيل عليكم ونأخذ غيره من الفوائد. والأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب، أي يريد المؤلف عليه رحمة الله أي ما تؤمن وتصدق به القلوب، هذا ما أراده المؤلف من هذه العبارة. قال من واجب أمور الديانات. الواجب هو اللازم، وسمي واجبا للزومه على المكلف، يعني سمي الواجب بهذا الاسم لأنه لازم على المكلف. والواجب والفرض بمعنى واحد عند جمهور العلماء، جمهور العلماء عليهم رحمة الله من مالكية وشافعية وحنابلة لا يفرقون بين الفرض والواجب، والحنفية فرقوا بينهما. وقد عرفوا الواجب في الاصطلاح بأنه ما أمر الشارع بفعله أمرا جازما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. أعيد التعريف، الواجب هو ما أمر الشارع بفعله أمرا جازما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. وقوله عليه رحمة الله أمور الديانات، الديانات جمع ديانة، وهي ما يتعبد به، وليس مقصود المؤلف هنا أن هناك أكثر من دين، بل مراده عليه رحمة الله الدين الواحد وهو الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال جل في علاه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى استعمل الجمع هنا باعتبار أفراد أو أحد الناس الذين يدينون بدين الإسلام، كما ذكر بعض أهل العلم هذا الكلام والله تعالى أعلم. يعني جمع هنا الدين على الديان على ديانات باعتبار الأفراد والأحاد الذين ينتمون للإسلام ويدينون بدين الإسلام، وبعض أهل العلم قال أتى بهذه الجملة على هذه الصيغة لتحسين الكلام، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. هذه الجملة والجملة التي سبقتها أشكلت على بعض شراح هذه المقدمة، ففي الأولى التي مرت معنا قال ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، وهنا قال الإيمان بالقلب والنطق باللسان فلم يذكر العمل، وهذا أشكل على بعض الشراح، وذلك أنه معلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكيف أتى ابن أبي زيد في الموضعين بالكلام عن القلب وعن القول باللسان ولم يأتي بالكلام عن العمل؟ والحقيقة أنه لا إشكال في هاتين الجملتين، وذلك لما يلي: أولا، أن ابن أبي زيد رحمه الله بين في أثناء هذه الرسالة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وذلك عند قوله بعبارة صريحة واضحة، وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل في موضعه بإذن الله تبارك وتعالى. ثانيا، أن ما يعتقده الإنسان يلزم أن يكون في القلب وأن يكون على اللسان قبل أن يعمل به، فلا يمكن أن يعمل إلا وهو يعتقد في ذاك الأمر بقلبه ويقر به بلسانه. فهذا الوجه الثاني لعدم ذكر ابن أبي زيد عليه رحمة الله للعمل في هذا الموضع. والموضع الثالث أنه رحمه الله عقد هذا الباب لبيان الأمور العلمية الاعتقادية، ثم ذكر بعد ذلك في باقي الرسالة أعمال الجوارح. يعني هذه الرسالة أساسا هي في الأعمال، هي في أعمال الجوارح: الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، المعاملات وغيرها. فالرسالة أساسا هي في ذكر الأعمال، فهنا عقد المقدمة لبيان الأمور العلمية الاعتقادية، ثم بعد ذلك ذكر أعمال الجوارح، وبهذا يظهر جليا مراده عليه رحمة الله، وبهذا يزول الإشكال. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ننظر إن كان هناك شيء من الأسئلة، نجيب عنها بما يسر الله عز وجل. هذا سائل يقول: هل الصادق الغرياني على عقيدة السلف؟ وإن كنت لا أحب هذه الأسئلة، ولكن يبين عقيدة الشخص كلامه وكتاباته، وشرحه لمقدمة رسالة ابن أبي زيد يبين أنه على ذلك أو على هذا الأمر في باب الأسماء والصفات وغيرها من أبواب هذه الرسالة التي ذكرها ابن أبي زيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولا شك أنه ما من إنسان إلا وقد يكون له صواب وقد يكون له خطأ في أمور، وقد يجتهد في مسائل قد يصيب فيها وقد يخطئ، لكن العبرة بالأصل والأساس. ففيما يتعلق بباب الأسماء والصفات والألوهية والربوبية ونحو ذلك، الحمد لله نحسب أن الشيخ في هذه الأمور على عقيدة السلف، وأحيلكم على شرحه لمقدمة رسالة ابن أبي زيد، وسترون هذا الكلام وستقرؤونه بأنفسكم. هذا أخ يقول: ما أمر الشارع بفعله أمرا جازما يثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه، هل هذا تعريف الواجب؟ نعم، هذا من تعريفات الواجب، وعرف الواجب بعدة تعريفات، ولكن لعل هذا والله أعلم من أجمعها وأمنعها. هذا أخ أو أخت تقول: كيف نستفيد من هذه الرسالة في حياتنا؟ هذا بإذن الله تبارك وتعالى سيأتي معنا تباعا في خلال أو في أثناء شرحنا لهذه الرسالة. في كل أمر أو باب سنتطرق إليه، إذا تكلمنا عن الإيمان بالله وما يتعلق به سنذكر ثمرة هذا الإيمان في حياة الإنسان، وكذلك إذا تكلمنا عن الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب وكيف يحقق المرء هذا الإيمان في أرض الواقع وكيف يجني ثمرته في أرض الواقع. يظهر أنه ليست هناك أسئلة أخرى، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.